وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها. الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد النسك، فالرجل والمرأة يفسد نسكهما، وعليهما المضي فيه. وعليه بدنه، وعليها بدنه مثله إن كانت مطاوعة، فإن كانت مستكرهة فليس عليها بدنه. وعليهما القضاء من قابل، فرق بين أن يكون الوطء قبل جمرة العقبة أو بعده. فإن كان قبل جمرة العقبة فسد الحج، وإن كان بعد رمي جمرة العقبة فلا يفسد الحج. قبل جمرة العقبة على كل واحد منهما بدنه، وبعد رمي جمرة العقبة على كل واحد منهما شاة. ويرى بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم أصحاب أبي حنيفة، على أن الوطء إذا كان بعد الوقوف بعرفة لا يفسد الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة فقد تم حجه. ويجيب الجمهور عن ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة فقد تم حجه، بمعنى أنه أمن فوات الحج، لأن المرأة إذا تأخر عن عرفة فاته الحج ولا يستدرك. وأما من أدرك عرفة فلا يفوته الحج مهما تأخر في قضاء بعض النسك، فلا يضيره، وما فات محله مما بقي يجبره دم. أما إذا كان الوطء بعد رمي جمرة العقبة فلا يفسد الحج، لأنه حصل التحلل الأول. وعليه شاة، وهي مثله إن كانت مطاوعة، فإن كان استكرهها فلا شيء عليها. وإذا كان الوطء قبل التحلل من العمرة فتفسد العمرة كذلك. إذا كان قبل الطواف أو قبل السعي فتفسد العمرة وعليه القضاء وعلى كل واحد منهما شات. وأما إذا كان الوطء في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد العمرة ويكون عليه شات جبرا لذلك. وإذا أفسد القارن والمتمتع الحج بوطء فدم القران ودم التمتع بحاله واجب عليهما لأنه استقر عليهما بالإحرام بالحج فلزم. وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم ولا يفسد الحج ويمضي إلى الحل فيحرم ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم لأنه أفسد إحرامه الأول على رأي بعض العلماء فقالوا يحرم من جديد من أجل أن يؤدي طواف الإفاضة بإحرام صحيح ويكون إحرامه من الحل. وقال بعضهم لا يلزم أن يخرج إلى الحل ليحرم من جديد بل يؤدي طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي بإحرامه الأول ولا شيء عليه. سواء كان حلق أو لم يحلق بعد رمي جمرة العقبة إذا كان الوطء بعد رمي جمرة العقبة فسواء حلق أو لم يحلق فعليه شاة ولا يفسد الحج. ومن المعلوم أنه لا يفسد الحج سوى الجماع فإذا أحرم بالحج فلا يفسده يبطله إلا الجماع إذا أدرك وأدى أركانه لأن أي محظور من محظورات الإحرام ممكن جبره سوى الجماع فإنه يبطل الحج إذا كان قبل رمي جمرة العقبة وكذا العمرة إذا كان قبل الطواف والسعي. وإذا لم يرمي جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وحصل الوطء فلا يفسد الحج كذلك. إذا أتى بطواف الإفاضة وإن لم يرمي فلا يفسد الحج، لأنه استكمل أركان الحج ويكون في هذه الحال عليه بدنه. والقارن والمفرد إذا وطئ بعد رمي جمرة العقبة كالمتمتع لا يفسد حجه ولا تفسد عمرة القارن. لأن الحكم بالنسبة للمتمتع والقارن والمفرد سواء بالنسبة لإفساد الحج، فإذا حصل من أحدهم وطء قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الطواف قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف يفسد الحج، وبعد رمي جمرة العقبة أو بعد الطواف لا يفسد الحج ويكون عليه شاة. والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج في ليلة 11 و12، من تركهما فعليه دم، ومن ترك الرمي فعليه دم، سوى السقاة والرعاة ومن في حكمهم. فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المبيت بمنى ومزدلفة من أجل وظائفهم هذه، فالسقاة الذين يسقون الحجاج من زمزم، والرعاة الذين يرعون الإبل يخرجون بها من منى لأجل رعيها، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزمهم مبيت. وأما الرمي فعليهم أن يرموا ولهم أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الأخير يوم النفر، فيرموا جمرة العقبة أولا من أجل التحلل، ثم يؤخر رمي اليوم 11 واليوم 12، يجمعوها في اليوم 12 أو في اليوم 13 لمن لم يتعجل. وطريقة الرمي أن يرموا عن اليوم الأول من أيام التشريق 3 الجمار، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود إلى الصغرى فالوسطى فجمرة العقبة ليرموها عن اليوم الثاني، ثم يعودوا ثالثا إن لم يتعجلوا فيرموها عن اليوم الثالث. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي. فمن لم يرمي فعليه دم. وقال المؤلف رحمه الله: وأهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة بمنى وبمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم. وكذا إذا كان الرجل مريضا ولا يستطيع أن يرمي الجمار فيستنيث من يرمي عنه، وإن حضر معه إلى المرمى أو حوله وناوله الحجارة فحسن. وإن شق عليه الحضور فلا بأس. فإذا كانت الزوجة لا تستطيع الرمي بنفسها ووكلت زوجها أو أخاها أو ابنها أو وكلت أحد رفقتها فلا حرج، وكذا المريض وكذا الصغير الذي لا يستطيع الرمي يرمي عنه وليه. ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، لأنه واجب من واجبات الإحرام. ومن ترك نسكا فعليه دم. وكذا إذا ترك جمرة من الجمرات كاملة وفي كل الجمرات دم وفي الجمرة الواحدة دم، بخلاف الحصاة إذا سقطت أو لم يرمي إلا ست فلا يلزمه دم لذلك، وإنما يكفيه أن يطعم مسكين أو يتصدق بشيء عن ذلك. وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا ترك جمرة أو الجمرات كلها فعليه بدنة. ودليل الجمهور على أنه يكفي الدم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم. وإذا أطلق الدم فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. دليل الترخيص للرعاة والسقاة ما رواه ابن عيينة قال رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وكذا الحكم في أهل سقاية الحاج. وقد روى ابن عمر أن عباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر، يعني يرمون يوم العيد ثم يؤخرون رمي أيام التشريق فيرمونها يوم النفر، يوم الخروج من منى، الثاني عشر أو الثالث عشر، الثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج ولم نحرم إلا من جدة. إذا كنتم تركتم الميقات ولم تحرموا منه وأنتم تقصدون مكة فيلزم كل واحد منكم هدي، فإن لم يستطع صام 10 أيام. وأما إذا كنتم من الجزائر تريدون جدة ومن جدة تريدون المدينة لتحرموا من ميقات أهل المدينة فلم يتيسر لكم الذهاب للمدينة فأحرمتم من جدة فليس عليكم شيء. محرم نام ولما استيقظ من نومه رأى رداءه على رأسه ولم يعلم به، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. يقول أنا مقيم في مكة وأعطاني شخص مبلغ 1000 ريال وقال لي حج عن أختي، وأنا ما سألته هل فيه هدي وهو ما قال لي فيها هدي، ماذا أفعل؟ ليس عليك هدي ما دمت مقيم في مكة فتحرم من مكة وتؤدي الحج وليس عليك هدي، لأن الهدي بالنسبة للحاج المباشر للحج ليس للمنوب عنه. لو نبت عن شخص بعيد وأنت في مكة فليس عليك هدي ولو تمتعت. يقول هل يجوز للنساء عامة الضعفاء وغير الضعفاء الدفع من مزدلفة آخر الليل ورمي الجمرات بعد صلاة الصبح مباشرة وقبل شروق الشمس تجنبا للزحام؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله لكثرة الحجيج وكثرة الزحام، فإذا انصرفت النساء بعد منتصف الليل ومن يلزم معهن من الرجال فلا شيء في ذلك إن شاء الله. وهل يجوز لولاة أمورهن الرمي معهن؟ يجوز إن شاء الله ولا حرج. ماذا تفعل الأم إذا طلبها طفلها لقضاء حاجته وهي قد شرعت في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة؟ هل لها أن تخرج من الصلاة؟ لا تخرج من الصلاة إذا كانت الصلاة فريضة، لا تخرج منها، لأنها إذا شرعت فيها وجب عليها إتمامها، ولا يجوز لها الخروج منها إلا لإنقاذ معصوم من هلكة. وأما إذا كانت نافلة فالأمر سهل إن شاء الله. ما حكم الصلاة في حالة مرور امرأة أمام المصلي في البيت الحرام؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا حرج. هل يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على حساب أنها الأيام الثلاثة لمن لم يستطع الهدي؟ نعم، الجواب يجوز ذلك. جئنا قبل رمضان إلى مكة ومقيمين الآن واعتمرنا قبل رمضان، هل علينا فداء؟ الجواب ليس عليك هدي ما دمت اعتمرت قبل رمضان وأنت مقيم في مكة. أجمعين وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية وجزاء الصيد. ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة، أي ذلك فعلى أجزاه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. وفي لفظ: أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر. ولا فرق في إنه لا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له في ظاهر المذهب، وهو قول الشافعي رحمه الله ونحوه عن الثوري. وفيه وجه آخر: لا فدية على الناس. القول الآخر أنه لا فدية على الناس، فإذا حلق أو قصر ناسيا فلا شيء عليه على هذا القول، وهو قول إسحاق وابن المنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ومن أوجب الكفارة على المخطئ والناسي قال إن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه المتعمد والمخطئ. والفدية هي 1 من 3، على التخيير لا على الترتيب: صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع من تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط أو من قوت البلد كالأرز ونحوه، أو ذبح شاة. الفدية هنا مخير فيها، فهي على التخيير وليست على الترتيب. ويرى بعضهم أن الفدية تلزم إذا حلق جميع الرأس أو جله أغلبه، ولا تلزم إذا كان شيئا يسيرا كالشعرة والشعرتين والثلاث والأربع ونحو ذلك. وسواء كانت إزالة الشعر من الرأس أو من البدن عموما، فمن قال بالفدية قال: سواء كانت الشعر من الرأس أو كانت من البدن، فإذا كانت 4 فأكثر ففيها ما ذكر. وإذا كرر الحلقة ولم يكفر فكفارة واحدة، وإذا كفر عن الأول ثم حلق لزمه كفارة ثانية فدية. قال: وإذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا فعليه للثاني كفارة أيضا. وكذلك الحكم في اللبس والطيب وتغطية الرأس، جميع المحظورات التي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها، كفارتها إذا تكررت واحدة. وأما الشيء الذي يزيد الواجب بزيادتها فهي تتكرر بتكرر الفعل، وذلك كجزاء الصيد، فإذا قتل حمامة فعليه شاة، فإذا قتل حمامة ثانية فعليه شاة أخرى، فإذا قتل نعامة فعليه بدنة، فإن قتل نعامة أخرى فعليه بدنة أخرى، وهكذا، لأن الواجب يزيد بزيادة العدد، بخلاف الحلق واللبس وتغطية الرأس وتقليم الأظافر، ففي كل فعل كفارة سواء قل الشيء بحيث زاد عن أربعة أو كان أربعة فأكثر أو كثرة، فالكفارة واحدة وتتداخل إذا تكرر الفعل قبل التكفير. فلو لبس فنيلة أو سروال في اليوم الثامن من ذي الحجة بعدما يحرم متعمدا من أجل البرد ونحوه، ثم خلعها ثم لبسها مرة ثانية في الليل ثم خلعها ثم لبسها مرة ثالثة في يوم عرفة ثم خلعها ثم لبسها في الليل ليلة مزدلفة ثم خلعها ولم يكفر عن الأول، لزمه كفارة واحدة. وأما إذا كفر عن الأول فليلزمه كفارة ثانية عن الثاني، وهكذا. ولو حلق المحرم رأس حلال أي متحلل فلا بأس بذلك، فلا يلزمه شيء، لأن الحلال المتحلل له حلق رأسه، فإذا حلقه المحرم فلا بأس. ومثل ذلك لو كان الشخص محرم لم يتحلل بعد وصاحبه قد طاف وسعى ويريد أن يقصر أو يحلق، فحلق لصاحبه وهو لم يتحلل فلا بأس. أو صاحبك رمى جمرة العقبة وأراد أن يحلق وأنت لم ترمي جمرة العقبة فحلقت له فلا بأس، لأن له أن يفعل ذلك سواء فعلته أنت أو فعله غيرك. وإذا حلق المحرم رأس محرم لم يتحلل، فإن كان بإذن من المحرم فالفدية على المحرم، وإن كان بغير إذن منه وإنما تعد من الفاعل فعلى الفاعل الذي هو الحالق عليه فدية ذلك. وإذا خلل شعره فوقع في يده شعرات فلا شيء عليه في ذلك، إذا خلل شعره أو مسحه فلا شيء عليه في ذلك، لأن هذه الشعرات التي علقت بيده لا يدري أهي من جراء التخليل هذا او من قبل، وانما علقت بيده فلا يلزمه، والاصل براءة الذمة. المرء أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام لعذر فلا حرج عليه أن يقدم الكفارة قبل الفعل أو يؤخرها، وقد روي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما اشتكى رأسه أتي علي فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها، أي علي رضي الله عنه دعا بجزور فنحرها ثم حلقه، والحسين محرم بالسقيا رضي الله عنه. يجوز للمرء أن يقدم الكفارة مثلا قبل لبس ما يريد لبسه، أو قبل أن يحلق شعره، قبل فعل المحظور، وله أن يفعل المحظور ثم يخرج الكفارة. والأظافر كالشعر على ما قرره جمع من اهل العلم رحمهم الله، على ان المحرم ممنوع من ان ياخذ من اظفاره شيئا الا ظفرا انقطع بسبب عمل ما، فله ان يزيله. واما ان يقلم اظافره فإذا كان متعمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الفدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا فكما تقدم للعلماء رحمهم الله في المسألة قولان، منهم من رأى لزوم الفدية ومنهم من لم يرى لزومها. وكذلك إذا تطيب المحرم عليه في الحال أن يغسل الطيب، فإن تطيب عالما ذاكرا لإحرامه فعليه الكفارة، وإن تطيب جاهلا أو ناسيا فلا كفارة، وإنما عليه أن يغسل الطيب. وفي لبس القميص والعمامة والفنيلة والسراويل والشراب كلها فدية واحدة، لأنها من نوع واحد كلها ملبوس، ولا يقال عليه في السروال فدية، وعليه في الفنيلة فدية، وعليه في الثوب فدية، وعليه في الشراب فدية، بل يكفي في ذلك فدية واحدة. وأما إذا كانت المحظورات من أجناس متعددة فعليه في كل جنس فدية، كمن حلق ولبس مخيطا وتطيب وقتل صيدا فعليه في كل محظور فدية على حسب ما خصص له. وإذا وقف بعرفة نهارا وانصرف منها قبل الغروب لزمه دم، فإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه، وإن لم يعد إلا بعدما غربت الشمس فقد استقر الدم في ذمته. والواجب على الحاج إذا وقف في عرفة أن لا ينصرف منها ولا يخرج قبل أن تغرب الشمس، ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام قائد الحجيج، فلا يتقدم عليه. ولذا يرى بعض العلماء أن من تقدم على قائد الحجيج في الانصراف الإمام أو نائبه فعليه دم ولو كان انصرافه بعد الغروب، تشديدا في التقيد بالالتزام بالسير خلف الإمام أو نائبه. وأما من وقف بعرفة ليلا فقط فلا شيء عليه لأنه لم يدرك النهار، وأما من أدرك النهار فإنه يلزمه أن يقف ولو يسيرا من الليل ليجمع بين الليل والنهار، ومن وقف نهارا فإنه يدرك الليل، ومن وقف ليلا فلا يدرك النهار. دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة والسقاة ونحوهم فعليه دم، وأما إذا كان انصرافه بعد نصف الليل فلا شيء عليه. فالمبيت بمزدلفة واجب إلى ما بعد نصف الليل، والأفضل أن يبقى بها حتى يصلي الفجر ويسفر وينصرف منها قبل أن تطلع الشمس. قتل صيدا وهو محرم عامدا او جاهلا او ناسيا فعليه فدية ذلك، وكل صيد بحسبه، فان كان مثليا ففيه مثله، كالحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة، وإن لم يكن مثلي فيحكم فيه حكمان فيقرران ما يستحق، إلا إذا قتل الصيد دفاعا عن نفسه صيد صائل، إن لم تقتله آذاك فلا حرج في قتله حينئذ، لأن القتل هنا دفاع عن النفس، فأي صائل لك أن تدافع عن نفسك، ويضمن بيض الطائر بقيمته كبيض الحمام، وبيض الصيد بقيمته يتصدق بها، ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء مماثل له او حكم به الصحابة رضي الله عنهم، ولا وما لا مثل له يحكم به كما قال الله جل وعلا: ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ومهما تكرر قتل الصيد ففي كل حالة فدية ولا تتداخل، لو قتل حمامة ففيه شاة، قتل حمامتين ففيه شاتان، وهكذا. ولو اشترك جماعة في قتل حمامة مثلا فعليهم كلهم شاة، او اشترك اثنان في قتل عدد من الحمام فعليهم كفارة ذلك جميعا فيما بينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطفت وسعيت وحلقت بعدما فسخت ثوبي نسيانا مني. الجواب: لا شيء عليك، لا شيء عليك. يقول: وضعت مالي في البنك وآخذ منها الفائدة، فهل هذا يكون ربا؟ الجواب: إذا وضعت دراهمك في بنك أو مؤسسة أو غيرها على أن يدفعوا لك في كل شهر أو في كل سنة كذا من المال فهذا حرام، لأنه ربا، والمرابي محارب لله ورسوله، متوعد بالوعيد الشديد، وعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا ويقلع عن هذا، وإذا تاب فيأخذ رأس ماله والزائد ينفقه في مصالح المسلمين، لا يتركه للبنك يستعين به على الباطل، ولا يدخله في ماله، وإنما ينفقه في مصالح المسلمين. يظن البعض أن حجاب المرأة المسلمة هو ما تغطي به رأسها ونحرها ولو كشفت وجهها، وهذا ليس بحجاب شرعي، وإنما الحجاب الشرعي هو ما يغطي الوجه والرأس وجميع البدن، هذا الحجاب المأمور به في الشرع. وإنما الذي تغطي وجهها، تغطي رأسها وتكشف وجهها، لا يقال لها متحجبة، وإنما يقال لها سافرة، سافرة يعني أسفرت عن وجهها أظهرته. وخطأ من البعض يظنون أن المرأة إذا غطت رأسها وكشفت وجهها قالوا متحجبة، هذه ليست متحجبة. يقول من الطائفين من يمسك بالمصحف الشريف ويمسحه بحائط الكعبة، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ليس بجائز، وما ورد، والعبادات توقيفية، ما نفعل العبادة إلا ما ورد في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو ورد عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. جئت من مصر لأداء فريضة الحج، وتم أداء العمرة عن نفسي وتحللت لحين أداء الحج، هل يجوز لي أداء عمرة عن أخي المتوفى حاليا؟ ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. أديت عمرة إذن كلهم مشغولات أديت عمرة باسم والدتي، هل يجب علي دم أم لا؟ أقول إذا كنت متمتع وأديت عمرة أخرى فيكفيك هدي واحد، أو أديت عمرة في شوال كنت متمتع، فإذا أتيت بعمرة في ذي القعدة ثم أتيت بعمرة أخرى في ذي الحجة مثلا في أوله فتكون متمتعا وعليك هدي واحد ولو تكررت العمرة في سفرات متعددة.